شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات. أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي تحدثنا عن بعض ما يتضمنه، والآن نتكلم عن الساعة. لأننا قلنا بأن اليوم الآخر يبدأ بالقبر، وبعد الموت هناك بعث، والساعة هي القيامة، سميت بذلك لأنها تأتي بغتة فتفاجئ الناس في ساعتها، في ساعة تحدث. والساعة في لغة العرب الوقت القصير من الزمان. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لا يمكن أن تأتي الساعة والناس متيقظين أو متحسبين لها أو متوقعين لها أبدا. الساعة تأتي فجأة، ووقت القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقال: إن الله عنده علم الساعة. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، عنده لا عند غيره. فمن زعم في قديم الدهر أو حديثه أن الساعة ستقوم يوم كذا أو سنة كذا فهو كذاب مفتري على الله، لا عنده علم ولا برهان. كم مرة أشيع أن نهاية العالم ستكون يوم الأحد كذا ديسمبر كذا، وآخر إشاعة الآن أنه نهاية العالم ستكون 21 ديسمبر 2012، وجهزت خمس دول في أمريكا الجنوبية احتفالات لهذا الحدث غير المسبوق. يعني يوجد مجانين يروج عليهم الباطل، ويوجد أفاكون يمكن أن يعملوا مصالح تجارية من وراء هذه الإشاعات. لا يعلم متى الساعة إلا الله. كم مرة خرج دجال وخرج مشعوذ وخرج مدعي علم غيب وكاهن وقالوا في اليوم الفلاني ستقوم الساعة، وفي بعض الناس صدقوا باعوا أملاكهم، وفي بعض الناس، والنتيجة لا يعلم الساعة إلا الله. مع أن الله تعالى قد اختص علم الساعة لنفسه، لكن أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمارات وعلامات للساعة، إذا تحققت ووقعت اقترب قيام الساعة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلامات الساعة هي الأمارات التي تقع قبل قيام الساعة، فإذا هناك علامات على قربها لكن لا نعلم يقينا في أي يوم ستكون، يعني في أي سنة في أي شهر في أي، ولكن نعلم أنها يوم جمعة. فكل واحد يقول الساعة تكون يوم الأحد، وغالبا راح يكون من النصارى طبعا الدجالين، فكذاب مفتري، لأن الساعة لا تقوم إلى يوم جمعة. لكن في أي شهر في أي أسبوع في أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. إذا نحن نعلم قرب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. علامات الساعة تنقسم إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. في العلامات الساعة طبعا الصغرى ظهرت وانقضت منها، ومنها أقسام. هناك علامات للساعة ظهرت وانقضت ولن هناك علامات للساعة ظهرت وانقضت ولن يتكرر وقوعها. وهناك علامات للساعة الصغرى ظهرت ويتكرر وقوعها، وهناك علامات للساعة الصغرى لم تحدث بعد. فأما بالنسبة لعلامات الساعة الصغرى التي ظهرت وانقضت ولن يتكرر وقوعها، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، انشقاق القمر فرقتين، معجز النبي صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد اتفق العلماء على أن انشقاق القمر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه أمثلة على علامات للساعة الصغرى وقعت وانقضت ولن تتكرر. طيب، علامات وقعت أو ستقع، علامات وقعت ولا تزال مستمرة، أو ستقع ويتكرر ويمكن أن يتكرر وقوعها. الآن جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، لما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها، يعني تكثر السراري، أولاد السراري، الإماء، يعني لأن ولدها بمنزلة سيدها، فهي أم أمة، وهو أبو حر، أبو حر أم أمة. فستكون هذه الأم، يعني سيكون هو بمثابة سيدها، فإذا هذه واحدة أن تلد الأمد وربتها. وقال بعضهم العقوق، انتشار عقوق الوالدين مع الأسف. وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني تبسط الدنيا على أهل الحاجة والفقر من أهل البادية حتى يتباهوا في البنيان. وفعلا الآن يوجد جيل يموت، الآن يموت، لو ممكن يريك في في في قدمه تشققات المشي في الصحراء وعنده ناطحة سحاب، بس إنهم الآن يموتون يعني. بس حصل في زمننا، حصل إنه ناس في أرجلهم خطوط من أثر المشي في الصحراء، لأنهم كانوا بادية سكان خيام شعر، ويمكن حالتهم حالة وفقراء وما عندهم، صار الواحد منهم عنده ناطحة سحاب. طبعا الآن يموتون، يموت هذا الجيل، وأولادهم الآن يأتون. لكن الشاهد أنه الحفاة العالة الفقراء، رعاء الشاء، أهل بادية، رعاة إبل، يتطاولون في البنيان، كل واحد يبني عمارة ناطحة سحاب أطول من الثاني. طيب، كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. طبعا هذا الدجالون كذابون كما انقضوا، يعني بدأوا مسيلم الكذاب وسجاح، وبدأ يعني خرج الأسود العنسي، في مدعون للنبوة، غلام أحمد القادياني هذا مثلا أتبعه بالملايين ادعى النبوة، هذا تيجاني ادعى النبوة، أتباع بالملايين. لكن لا زال هناك كذابون يدعون النبوة يتوالون، وأكثر من 30، لكن رؤوسهم 30 اللي يعني اللي صار لهم فتنة وصولة وجولة وأتباع 30. قال عليه الصلاة والسلام وحتى يقبض العلم، وفعلا قبض العلم بقبض علماء، كم علماء ماتوا ولا زالوا يموتون وينقصون، وتكثر الزلازل، وفعلا احنا نرى ذلك، ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان تزول البركة من الوقت، ينقضي الزمان بسرعة، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج وهو القتل. والآن شوف الآن ما حدث بلاد عربية، الآن في فتن كثيرة وفي كثرة هرج وقتل، واضح جدا جدا. صدق رسول الله، آمنا بالله، صدق عليه الصلاة والسلام، آمنا بالله. قال وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي به، ما لحاجة به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، هذه رواية أخرى، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، من البلاء، من البلاء يتمنى الواحد أنه مات مات. رواه البخاري. منها انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وهذه علامة لم تقع بعد، يعني لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، ويقولون الآن أنه منسوب نهر الفرات ينخفض يتدنى، يقولون هذا في انحسار، يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. رواه البخاري. ومن ذلك إخراج الأرض كنوزها وأموالها، قال عليه الصلاة والسلام تقيء الأرض أفلاذ كبدها، يعني تخرج ما في جوفها أمثال الأسطوان مثل الأعمدة من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم. طيب، هذه إذن أشراط الساعة الصغرى على أنواع وأقسام، وكما قلنا أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موته عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس، طاعون عمواس في فلسطين، استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، ظهور الفتن، ومقتل عثمان رضي الله عنه، كل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، ظهور مدعي النبوة، ظهور نار بأرض الحجاز حصل في 654. ولو تسأل الآن علماء الجيولوجيا الآن يقولون لك إن البركان الفلاني في الحجاز انفجر عام 654 وصار حرات، كون حرات، حرت واقم، حر الشرقية، حرت كذا، حرت كذا، وقالوا سال إلى قرب المدينة المسجد النبوي، سال البركان العظيم هذا سال. معروف عندهم 654 للهجرة، معروف عند علماء الجيولوجيا الآن يقولون هذا البركان ثار آخر مرة في الوقت كذا. طبعا من أشراط الساعة كذلك ضياع الأمانة، انتشار الزنا، انتشار الربا، ظهور المعازف، هذا كله أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. الآن المعازف كل مكان، في الجوال، في الأجهزة اللوحية، في القنوات، في الإذاعات، في الأجهزة، في السنترالات الجوال، الهاتف، في كل موسيقى، كل مكان الآن مع العياذ بالله. للأسف يا أخوان مساجد الآن صلاة التراويح بيت الله، بيت الله، حرمة المساجد انتهكت، حاطت نغمة الجوال موسيقى، مر كل يضرب صلاة العشاء بأول ركعتين من التراويح، وسط التراويح، أثناء دعاء القنوت، والعياذ بالله. والناس تقول يا جماعة اتقوا الله، بيت الله هذا كيف تفعلون هذا، كيف تحطوا أصلا على الموسيقى أصلا، ثم لا تغلق الصوت وتدخل المسجد، وبعضهم سبحان الله من الأعاجم، يعني كأن يعني ربة المنزل تقول له ويلك لو تغلق الجوال، ويضرب في المسجد، ومسكين يخاف منها. ولذلك لا بد يصير في تعاون يا جماعة، ما يجوز حرمة المساجد تنتهك بهذه الأصوات الموسيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، المعازف، وبعضهم يفكر إنه نغمة النوكيا، ولا إنه هذه يعني تبع ضبط المصنع، إنه ما هو موسيقي، هو موسيقية، هي موسيقية، ما هو جرس عادي، ما هو صوت طرق الباب، ما هو صوت عصافير، ما هو صوت خرير الماء، لا لا، موسيقية، وعلى السلم الموسيقي، راكبة على السلم الموسيقي، حرام، بيت الله. والله صرنا الآن أي خشوع يجيك الآن، أي خشوع، أنت الآن في الحمد لله رب العالمين، يسألك الناس عن الساعة، ادخلوا جهنم داخرين، وهذا شغال موسيقى، والله أي خشوع، نسأل الله السلامة والعافية. والله يعني حرمة بيوت الحرمة بيوت رب العالمين يجب أن تعظم في النفوس، وهذا منكر، هذا منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كثرة شرب الخمر، أخبرنا عن تطاول رعاء أشياء في البنيان، أخبرنا عن ولادة الأم ربتها كما قلنا، أخبرنا عن كثرة القتل، أخبرنا عن كثرة الزلازل، أخبرنا عن ظهور الخسف والمسخ والقذف، يعني في ناس يمسخون من هذه الأمة قردة وخنازير، في قذف يعني حجارة ستنزل من السماء ستضرب، وقريبا في بلدة روسية، في بلدة روسية قذف الله أهل القرية بحجارة من السماء وطلعوا الإصابات والجرحى ونزل الجيش الروسي، وكارثة كانت كبيرة على البلد. هم يسموها نيازك نيازك. يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. إيش يعني قذف؟ يعني من السماء. وصارت روح دور عليها في الشبكة ستجدها ما صلى أشهر قريبة، وهذه مرشحة للاستمرار، يعني ممكن تنزل لأن المعاصي تزداد تكثر في الأرض، الزنا يزداد، الربا يزداد، الخمر يزداد، مخدرات تزداد، الخيانة تزداد، الرشوة تزداد، القتل يزداد، كل الكفر. والله عز وجل يمهل ويمهل، ولكن عز وجل يعاقب أيضا ويذكر. أخبرنا عن ظهور الكاسيات العاريات، شوف الآن هو طويل بس شفاف، أو قصير، أو مفتوح، مشقوق، ضيق، مصيبة. لا يرحنا رائحة الجنة يا جماعة. أين تجار المسلمين؟ أين تجار المسلمين يستوردون ألبسة يتفقوا مع المصانع؟ أنا يعني أدعو من عنده دين وإيمان من تجار الملابس النسائية، من عنده دين وإيمان من تجار الملابس النسائية أو من أصحاب رؤوس الأموال، أناشده بالله العظيم إذا كان يقدر إنه يتعاقد مع مصانع ملابس نسائية تجيب لنا ملابس ساترة لنسائنا وبناتنا. لأن روح انزل إلى السوق الآن، روح انزل إلى السوق تحصل ملابس ساترة لمرأة، يا مفتوح، مشقوق، ضيق جدا، قصير جدا، قصير. الآن المعلومية، إذا تبغى، إذا أنت عندك، اسمع، إذا عندك بنت الآن عمرها 9 سنين أو 10 سنوات، عشان تحصل لها فستان ساتر لازم تأخذ مقاس مرأة عمرها 20 سنة يمكن حتى تغطيها، ولا لازم تفصل، ولازم نجيب الملابس وروح ووديها للخياط لكي يطول الفستان، لأنه ما يعني مصايب الألبسة النسائية. وين تجار المسلمين يتعاقدون مع مصانع الألبسة الخارجية يجيبوا ملابس ساترة للنساء؟ أين وزارات التجارة في يعني على الأقل يكون في نوع من الحس على هذا والتشجيع، تشجيع. والله أنا لو بيدي لألغين، ما أحط، لا ما تحط عليها أي رسوم، هذه فضلا عن حكم الرسوم أصلا، لكن هذا تشجيع. إذا كان تشجع بعض المصنوعات لأسباب دنيوية، شجعوا استيراد الملابس النسائية الساترة، شجعوه حتى تستر نساءنا وبناتنا، لأن الوضع خطير. يمكن بعض العوائل المحافظة ما تريد هذا، لكن تقول عجزنا نحصل، نزرع السوق ذهابا وإيابا، وطفنا الأسواق نحصل لباس ساتر على العيد الآن. وينه لباس الساتر؟ وينه؟ يا عار الظهر، يا عار الصدر، يا ضيق من كذا، يا شفاء، يعني والله مصيبة. أعراض بناتنا ونساءنا في مهب الريح من وراء هذه الملابس. أخبرنا عليه الصلاة والسلام تصدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان، كثرة شهادة الزدور، كثرة النساء، ممكن هذا طبعا بالحروب يصير أشياء، وممكن بالخلقة يعني بطبيعة التوالد، تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هذا لسه ما حصل، هذا من أشراط، مثال على أنه من أشراط الساعة، لسه ما حصل، تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، لكن في الطريق. انكشاف الفرات عن جبل من ذهب لسه ما حصل. كلام السباع والجمادات الإنس، هذا أخبر أنه سيحصل. كثرة الروم وقتالهم المسلمين، طبعا حصل الحملات الصليبية وما بعدها، والآن وفي العصر الوقت الحديث الآن حصل، فين كثرة الروم وقتال المسلمين في أفغانستان وفي غيره حصل. فتح القسطنطينية، وستفتح فتحا آخر في آخر الزمان غير الفتح تبع محمد الفاتح غيره. ومعنى ذلك أنها ستقع في يد النصارى، وسيفتحها المسلمون بالتكبير، لأنه فتح القسطنطينية بالتكبير ما حصل إلى الآن، ما حصل. طيب، هناك أيضا أشراط الساعة الكبرى غير أشراط الساعة الصغرى، عندنا أشراط الساعة الكبرى. أما بالنسبة لأشراط الساعة الكبرى فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى نرى، حتى تقع 10 آيات كبار ما ظهر منها شيء إلى الآن، وما تقوم الساعة إلا بعد وقوعها. إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف المشرق خسف المغرب خسف جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. طبعا هذه بعضها جاءت الإشارة إليها في القرآن، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، كذلك حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني عيسى بن مريم سينزل حتى يؤمنوا رغما عنهم. الشاهد هذه 10 المذكورة في السنة بعضها جاءت الإشارة إليه في القرآن. طبعا خروج المهدي يتزامن، يعني قبيل نزول عيسى، كذلك هدم الكعبة ورفع القرآن حتى لا يبقى في الأرض منه آية، لأنه خلاص ما في أحد، ما في مسلمين في الأرض، ليش تبقى الكعبة ويبقى القرآن؟ طبعا العلماء لهم آراء في قضية ترتيب 10 هذه. يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، فيبعث الله عيسى مريم كأنه عرب مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبي مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، ثم ذكر يعني عبادة الناس للأوثان ورجوع الجاهلية، ثم النفخ في الصور، النفخ في الصور. طب الآن هذا نحن إيش يفيدنا؟ يدفعنا للتوبة، لا تقوم ساعة تطلع شمس مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. شوف الدخان الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها، 3 هذه تجي وراء بعض وراء بعض، قال إذا ظهرت واحدة الثانية على إثرها قريبا، اعرفوها على طول 3 الدجال في 3 من 10 تقع متزامنة، الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها. قال الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مؤمنين وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين.